إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التحفة العراقية في أعمال القلوب، في أعمال القلوب. وآخر ما توقفنا عنده كان الحديث عن عمل قلبي عظيم، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، من أعمال القلوب العظيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه والثقة في كفايته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يعني يقضي لعبده بما هو خير له في دينه ومعاشه ومعاده. فهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن القلب يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويثق فيه. طيب، كان هنا شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف كان يناقش بعض من كتب يعني في أعمال القلوب، وأكثرهم يعني تأثر بالمتصوفة في هذا الباب. قالوا إن التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا يعني من إيه؟ يعني من أعمال المقتصدين، وليس من أعمال السابقين المقربين، أو قالوا هو من أعمال العوام، يعني من أعمال عوام المؤمنين، أعمال القلبية اللي هي لعوام المؤمنين أو للمقتصدين اللي هم يعني ما وصلوا إلى درجة السابقين المقربين. وأما يعني يزعمون أن الإنسان إذا صار يعني من السابقين المقربين أو كذا، فيعني لا يحتاج يعني إلى مقام التوكل أو إلى هذه العبادة العظيمة. فورد عليهم المؤلف رحمه الله، أول شيء قال يعني ما حجتهم في هذا الكلام؟ فقال احتجوا بحجتين، أو يعني لهم شبهتان أو حجتان احتجوا بهم. الأولى قالوا إن المتوكل يطلب حظوظ نفسه. قال لك الواحد لما يتوكل على الله، يعني انت بتتوكل على الله في ماذا؟ انت بتيجي تتوكل على الله مثلا في مثلا تتأخذ بأسباب الرزق مثلا، وتتوكل على الله في حصول الرزق، انك مثلا تزرع شجرة وتتوكل على الله ان هذه الشجرة مثلا تنبت، او تعمل في التجارة وتتوكل على الله انك تربح، او مثلا مريض يأخذ الدواء ويتوكل على الله في كون الدواء يعني ينفع ويشفى وكذا. فقال لك المتوكل على الله هذا يطلب حظوظ نفسه. ويزعمون يعني هؤلاء الذين يرد عليهم ابن تيمية رحمه الله من المتصوفة ومن يعني وافقهم، فيزعمون يقول لك يعني انما السابقون المقربون وكذا خلاص يعني صعدوا درجة يعني اعلى من هذا، لا يطلبون ما يعني باله اصلا ما هو مشغول بحظوظ يعني الدنيا، ان هو يعني الشجرة هذه تنبت ولا ما تنبت، ولا التجارة تربح ولا تخسر، ولا يشفى ولا ما يشفى من المرض. هم يعني ما يلتفتون لهذه الأمور أصلا، فهم يعني لا يحتاجون التوكل، هكذا يزعمون. هذه كانت شبهتهم الأولى. ورد على هذه الشبهة أو أجاب عنها بثلاثة أجوبة. حد فاكر ولا نسيته؟ كان أجاب على هذه الحجة، يعني أجاب عنها بثلاثة أجوبة، ممكن نراجعها مع بعض كده. كان الجواب الأول، يعني الذي أجاب به، قال لك إن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس فقط في حظوظ الدنيا. قال التوكل على الله سبحانه وتعالى ما هو فقط بس التوكل على الله في الشفاء من مرض، ولا الربح في التجارة، ولا النجاح في اختبار، ولا كذا، ليس هذا فقط، بل التوكل على الله تعالى أيضا يدخل في أمور الدين، أنك تتوكل على الله سبحانه، تأخذ بأسباب دخول الجنة مثلا، وتتوكل على الله أن هذه الأسباب توصلك إلى مقصودك وتدخل الجنة. مثلا تتوكل على الله سبحانه وتعالى في قضاء قبول صلاتك، في قبول صيامك، في توفيقك للعمل الصالح، في كذا. فإذا التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا يحتاجه المسلم في الدين وفي الدنيا، ما هو فقط في أمر الدنيا. فبالتالي حتى السابقين المقربين أيضا يحتاجون إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني ما من عمل صالح يعملون إلا وهو متوقف على التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى يتمكنوا من أداء هذا العمل ويوفقهم الله إليه ويقدرهم عليه وكذا. طيب، ده الجواب الأول. وبعدين أجاب الجواب الثاني، قال إن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني لا تتم الواجبات ولا المستحبات إلا به. قال التوكل على الله لا يتم واجب ولا مستحب إلا بالتوكل على الله تعالى. يعني أنت تريد أن تؤدي واجبا، مثلا أنك تصوم شهر رمضان، ما يمكن أنك تصوم رمضان إلا لو توكلت على الله تعالى، اعتمدت على الله أنه يوفقك لصيام رمضان. ما يمكن أنك تصومه إلا بتوفيق الله لك، فأنت تتوكل على الله أنه يعينك ويقدرك على صيام رمضان. تريد أن تصلي، ما يمكن أن تصلي الصلاة إلا يعني إذا توكلت على الله تعالى واعتمدت عليه يعني أن يوفقك يعني ويعينك على أداء الصلاة ويقبلها منك وكذا إلى آخره. فقال إن ما لا يتم الواجب ولا المستحب إلا به. الأمور الدينية، التوكل على الله أمر ديني ولا يتم الواجب ولا المستحب إلا به، فالزهد فيه زهد غير مشروع. يعني يكون إنسان يزهد في التوكل على الله، قال هذا زهد غير مشروع، هذا زهد يعني ممنوع الإنسان يزهد فيما لا ينفع في الدار الآخرة. يعني هم يزعمون أن السابقين المقربين يعني يزهدون في التوكل على الله، أن هم يظنون أنهم من حظوظ الدنيا، فيقول لهم لا، ده التوكل على الله هذا من الأمور الدينية التي يتوقف عليها فعل الواجبات وفعل المستحبات، وطالما شيء ينفع في الآخرة إذن لا يشرع الزهد فيه. إن الإنسان يزهد، ممكن الإنسان يزهد في شيء لا نفع له في الآخرة، لكن أي شيء فيه نفع في الآخرة لا يصح أن يزهد فيه المسلم. يقول لك إن حتى يعني حتى مثلا المال الذي يستعين به مثلا على الصدقة أو كذا، لا أو يعني لا يزهد فيه طالما أنه سيستعين به على طاعة الله ويستعمله في طاعة الله. لكن الشيء الذي يعني لا يستعين به على الطاعة ولا ينفعه في الآخرة، هذا يعني يشرع الزهد فيه، لكن أي شيء ينفعه في الآخرة لا يشرع الزهد فيه. والجواب الثالث والأخير اللي هو قال إن التوكل على الله تعالى محبوب لله، مرضي له، مأمور به دائما. قال التوكل على الله هذا محبوب لله تعالى ومرضي لله ومأمور به دائما. قال لك يعني لو نظرت إلى التوكل على الله في القرآن والسنة تجد دائما الأمر به، وذكر آيات كثيرة، وعلى الله فتوكلوا مثلا، إن الله يحب المتوكلين مثلا، فاعبده وتوكل عليه وكذا، فاتخذه وكيلا. فقال لك يعني التوكل على الله دائما مأمور به، مفيش ولا مرة يعني ما في مرة جاء النهي عن التوكل ولا ذم التوكل، دائما مأمور به. فقال أي عمل يعني محبوب لله تعالى، مرضي لله، مأمور به دائما، فلا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. أي عمل يعني دائما يؤمر به في القرآن في كل المواضع، وما جاء مثلا الأمر به في حالة والنهي عنه في حالة مثلا أخرى، وإنما دائما يؤمر به، هذا معناه أنه من أعمال السابقين المقربين، وليس ليس فقط من أعمال المقتصدين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني مقام عظيم من مقامات الإيمان لا يستغني عنه مسلم، كل مسلم يحتاج إليه أيا كانت درجة إيمانه، حتى لو كان من الأنبياء ولا من الصديقين، هو محتاج إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه. هو هنا الصواب المتوكل يطلب حظوظه، يعني المتوكل يعني يطلب بالتوكل حظوظ الدنيا. طيب، ده كان الشبهة الأولى وأجبنا عليها بثلاثة أجوبة. طيب هناك شبهة ثانية ما هي؟ اللي هو قولهم ايه؟ ان الامور قد فرغ منها. يقول لك التوكل على الله يعني كأنه ايه، يزعمون انه يعني يعني ليس فيه يعني نفع او كذا او فائدة، لان ايه الامور فرغ منها يعني قضيت وانتهى الامر، الله تعالى قدر وقضى. يعني يقول لك التوكل على الله هو يساعد على حصول مثلا الايه المطلوب، يعني مثلا ما يتوكل على الله فهو حسبه، ان تتوكل على الله مثلا في الشفاء من المرض، او تتوكل على الله في التوفيق مثلا للطاعة او للصلاة او كذا. فهو يقول لك طيب هذه الامور خلاص قضى الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والارض انك ستشفى من المرض، ولا تربح في التجارة، ولا انك توفق لهذا العمل الصالح او لا توفق اليه. فيقول لك اذا ايه، سواء توكلت ولا ما توكلت، هو اللي قضاه الله سبحانه وتعالى هو اللي حيكون. فدي يعني شبهتهم. فقال لك لذلك يعني السابقون المقربون يعني ما يلتفتون لموضوع التوكل ده، لانهم ايه خلاص هم بينظروا ان كل شيء قضاه الله وكذا، هكذا يزعمون. طبعا شيخ الاسلام هنا يرد على هؤلاء. فهنا يقول اما قولهم ان الامور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء انه لا حاجة اليه. يقول لك كلامهم في التوكل هنا زي كلامهم في موضوع الدعاء، برضو بعض المتصوفة وكذا يقول لك ايه الدعاء هذا ليس فيه فائدة ولا فيه يعني منفعة. يقول لك لماذا؟ يقول لك خلاص كل شيء قضاه الله. والله انت سواء دعيت ولا ما دعيت، تدعو الله مثلا تقول اللهم اغفر لي ولا اللهم ارزقني ولا، يقول لك خلاص ولو ربنا كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض انه هيغفر لك او يرزقك او كذا، فسواء دعيت ولا ما دعيت ما ليس له فائدة. فهم يزعمون ان التوكل كده برضو بنفس الطريقة عندهم، يقول لك يعني ما له فائدة سواء توكلت ولا ما توكلت، هو اللي مكتوب هو اللي حيكون وكذا. فيقول هذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء انه لا حاجة اليه، لان المطلوب اذا ان كان مقدرا فلا حاجة اليه، وان لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. يقول لك ايه الشيء انت مثلا ايه تدعو ان يشفيك الله من المرض، فيقول لك والله لو مكتوب في اللوح المحفوظ انك ستشفى من المرض يبقى الدعاء ليس له ايه فائدة، لانه اصلا انت كنت ستشفى بدون ما، لا حاجة الى الدعاء. واذا كان مكتوب انك لن تشفى من المرض يبقى مهما دعيت برضو لن تشفى من المرض. فيزعمون ان ايه ان الدعاء لا حاجة اليه، ويقول لك التوكل نفس الشيء. قال وهذا القول من افسد الاقوال شرعا وعقلا. كل هذا الكلام من افسد الاقوال، يعني هذا كلام فاسد من جهة الشرع ومن جهة العقل، وسيبين هذا. طبعا من جهة الشرع لماذا؟ لان الله تعالى امرنا بالدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ماشي. فاذا ايه شرعا لا يمكن ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء يعني لا نفع فيه ولا فائدة منه وكذا، طالما أمرنا الله تعالى به إذن شرعا الدعاء شيء يعني يحبه الله تعالى وطلبه الله طلبه الله تعالى منا، وشيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني استجابة الدعاء تكون بأحد ثلاثة أمور، يعني إما أن يعجل للإنسان في الدنيا ما يطلبه، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. يعني قالوا مثل ما دعا يعني كما وكيفا، يعني كل ما كان دعاؤه يعني أكثر وأعظم وأطول وأكثر تضرعا وكذا، كلما كان يعني ما يصرف عنه من السوء بسبب الدعاء أكبر وأعظم. يعني حتى ليس بالضرورة ممكن إنسان مثلا يدعو الله تعالى أن يرزقه مثلا سيارة ولا أن يرزقه بيتا ولا كذا، ممكن ما يحصل له المقصود هذا المعين اللي هو يطلبه، ولكن الله تعالى يصرف عنه سوءا كان هو مقدر عليه مثلا سيصاب بمرض، ولا مقدر عليه مثلا مصيبة معينة في دينه ولا في دنياه ولا كذا، وبسبب يعني دعائه صرف الله عنه يعني سوءا كثيرا بسبب دعائه هذا، حتى لو ما حصل له المقصود. إذا الدعاء نفع ولا ما نفع؟ نفع، لأنه صرف الله تعالى عنه سوءا بسبب هذا الدعاء، وقد يعجل له ما طلبه في الدنيا، وقد يدخر له في الآخرة. ممكن كل هذا الدعاء مثلا هو يدعو الله تعالى مثلا بشيء من أمور الدنيا ولا كذا ما يعجل له، لكن يعني دعاؤه هذا لن يضيع. كل دعوة دعاها يرزقه الله تعالى بها خيرا مما طلبه في الدنيا، يعطيه خيرا منه في الآخرة ويدخر له في الآخرة. فإذا الدعاء مفيد في كل الأحوال. هذا من جهة الشرع. من جهة العقل، من جهة العقل إن يعني إن الشيء كونه مقدر عند الله سبحانه وتعالى هذا لا يعني أن يأخذ الإنسان بالأسباب. يعني مثلا الإنسان نفسه يعني سيضرب مثلا يعني من أراد أن يرزق بولد مثلا بأطفال بطفل يريد أن يكون له طفل، طيب هناك سبب قدره الله تعالى أنه لا بد أن يتزوج و يعني يعاشر زوجته وكذا حتى يرزق بطفله. طيب هو لماذا الآن أخذ بهذا السبب؟ ما هو إذا كان مقدر، ما هو لو نفس الكلام اللي بيقوله على التوكل والدعاء لو جم طبقوه هنا، والله أنت إيه مقدر لك في اللوح المحفوظ إن هيكون عندك طفل أو ما عندك طفل، يبقى سواء تزوجت ولا ما تزوجت ولا كذا هيجي لك طفل أو كذا. طبعا هذا الكلام مناقض للعقل، كلام فاسد عقلا. نفس الشيء مثلا في إذا إنسان جوعان، يعني هؤلاء الذين يقولون التوكل لا فائدة فيه والدعاء لا فائدة فيه، أحدهم إذا جاع يأكل، طيب هو لماذا يأكل الآن؟ ما هو يقول لك حتى يعني يشعر بالشبع ويذهب عنه الجوع. طيب ما هو لو نظر إلى أنه مقدر عند الله سبحانه وتعالى، والله سواء أكلت ولا ما أكلت هو مقدر عند الله أنك ستشبع أو أنك لن تشبع، فلو مقدر أنك ستشبع يبقى إيه، لو ما أكلت شيئا ستشبع، لو مقدر أنك لن تشبع يبقى إيه مهما أكلت أو كذا. فطبعا ما أحد يعني يفكر بهذه الطريقة، لأن هو الله سبحانه وتعالى قدر النتائج وقدر أسبابها. يعني هو الله سبحانه وتعالى قدر أنك إن أكلت شبعت وإن لم تأكل أنك لن تشبع، وهو الله تعالى قدر أنك ستأكل وتشبع أو إن وأن فلانا وفلاني لن يأكل وسيظل جائعا. كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبقدر الله، لكن الله تعالى جعل للنتائج يعني جعل لها أسبابا. فكما أن هناك أسبابا مادية، هناك أسباب مادية اللي هي زي الأكل مثلا سبب للشبع، والشرب سبب للري، والزواج سبب للرزق بالأطفال وكذا ونحو هذه الأمور، هذه أسباب مادية. هناك أيضا أسباب شرعية لحصول المقصود. فبجانب الأسباب المادية هناك أسباب شرعية اللي هي زي التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب للتوفيق في العمل الذي تريده وتقصده، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. إذا اعتمدت على الله تعالى وتوكلت عليه وفوضت الأمر إليه واعتمدت عليه وثقت فيه، فهذا سبب لحصول مقصودك، والدعاء سبب لحصول مقصودك، والتقوى أيضا سبب لحصول يعني ما تريده وكذا. فهذه أشياء، والاستغفار وكذا مثلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وكذا. فإذا إيه الاستغفار، التوكل، الدعاء كذا، الحج والعمرة مثلا من أسباب الغنى وإذهاب الفقر وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا الصدقة سبب للغنى أيضا، والإخلاف على المتصدق وأنه يعني ما تصدق بشيء إلا عوضه الله خيرا منه وأخلف عليه أحسن مما أعطى. فهذه أسباب شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى. فكما أن الإنسان يأخذ بالأسباب المادية فلا بد كذلك أن يأخذ بالأسباب الشرعية، وكون السبب يؤدي نتيجته يحتاج إلى توكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد عليه، وكونه يأخذ بالسبب لا يتنافى مع تقدير الله سبحانه وتعالى. فيقول وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة. قل برضو بعض المتصوفة وكذا يقولون يعني التوكل والدعاء لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، هو بس عبادة محضة كذا، انك تتقر يعني مجرد ان الله امرنا بالتوكل او الدعاء فانت تدعو او تتوكل، بس هذا ليس له تأثير في حصول مقصودك او عدم حصوله. أو كذا، فهذا أيضا كلام يعني غير صحيح. صحيح التوكل عبادة، وأنت يعني تؤجر وتساب على التوكل وعلى الدعاء، وبعدين ليس فقط هو يعني عبادة محضة بمعنى أنك فقط مجرد يعني حتى تساب وتؤجر على الدعاء، لا، هو أيضا بالإضافة إلى هذا هو سبب في حصول المقصود، سبب في حصول مقصودك ونيلك ما ترجوه. وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. برضو إيه يعني هؤلاء المتصوفة يقولون يعني التوكل عندهم هو إيه تفويض، بعضهم يعني يفسر التوكل إنه يعني تفويض الأمر إلى الله، بس يفسرونه بمعنى يعني انتظار ما يقضي الله به، مش إنه عمل يعني قلبي، إنك يعني قلبك يعتمد على الله ويثق في كفايته وكذا، لا، يقول لك بس يعني إيه أنت مفوض الأمر إلى الله، يعني هو التوكل إنك يعني تنتظر قضاء الله وما يقضي الله به، و يعني وليس أن التوكل يعني عندهم التوكل ليس هو يعني اعتماد القلب وثقة القلب وأنه عمل يعني قلبي تنتظر أنه يكون يعني سببا في حصول مقصودك ونيلك ما ترجوه، فهم لا ينظرون إلى التوكل بهذه الطريقة. يقول: وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. فهو غلط إيه؟ يقول يعني وإن كان بعض المشايخ يعني من أهل السنة وكذا يعني قلدوا الصوفية في هذا الكلام ونقلوه يعني، ولكنه يعني من الغلط. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو عبادة محضة، برضو نفس الشيء اللي قالوه في التوكل قالوه في الدعاء، قال لك الدعاء عبادة محضة، يعني فقط مجرد أنك تدعو بس يعني طلبا للثواب على الدعاء، لا تنتظر أن الدعاء يكون سببا في حصول ما تطلبه أو كذا. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف أو أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد. كل اللي قالوا هذا الكلام يعني مرجعهم إلى قاعدة واحدة، أنهم يعني يزعمون أن يكون الشيء قدره الله وقضاه هذا معناه أنه إيه لا فائدة من الأسباب، لا يتوقف قضاء الله على سبب يأخذ به العبد. ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعاله. قال هؤلاء يعني لم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وقدر أسبابها، الله تعالى قدر النتائج وقدر الأسباب، وهذه الأسباب منها أسباب من فعل العبد وأسباب ليست من فعل العبد. هناك أسباب يعني على العبد أن يأخذ بها، وهناك أسباب يعني خارجة عن مقدور العبد يقدرها الله تعالى لحصول النتائج، فالله تعالى قدر النتائج وقدر الأسباب التي تؤدي إليه. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. الطرد اللي هو يعني لو القاعدة المضطردة، يعني لو قسنا عليها نظائرها ومشينا يعني على نفس هذه القاعدة لأبطلنا الأعمال الصالحة بالكلية. يعني قال لك، وهذا أيضا يعني وصل إليه بعض المتصوفة برضو، طردوا هذه القاعدة يعني جعلوها قاعدة مضطردة وقاسوا عليها ما أشبهها، فقال لك هو أصلا حتى العمل الصالح كله ملوش لازمة، كل أصلا يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج وطاعة الله ورسوله، قال يعني بعضهم مشى على نفس هذه الطريق، قال لك طيب ما هو برضو لو الله تعالى قدر أنك ستدخل الجنة أو ستدخل النار، يبقى سواء أطعت الله ولا عصيت الله ولا آمن الإنسان ولا كفر ولا كذا، والعياذ بالله يزعمون أنه خلاص هو مقدر أنه هيدخل الجنة أو يدخل النار، فلا فائدة من العمل. فبعضهم وصله هذا، ما هو زي برضو لما الكلام اللي قالوه على التوكل وقالوه على الدعاء، مشوا بقى على هذه الطريقة حتى أبطلوا الأعمال الصالحة بالكلية، وهذا ضلال مبين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل، وهذا السؤال يعني وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم في الصحيحين، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل نفس هذا السؤال، أعلم أهل الجنة من أهل النار، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى خلاص قضى وقدر وكتب عنده وعلم من الذين سيدخلون الجنة ومن الذين سيدخلون النار؟ هذا الشيء يعني قضاه الله وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم نعم، الله تعالى خلاص كتب عنده من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. قيل ففيما العمل؟ هنا هذا السؤال. قالوا طيب ففيما العمل، لماذا إذن إيه نصلي ونصوم ونطيع الله تعالى ونجتنب المعصية طالما إيه النتيجة يعني معلومة عند الله سبحانه وتعالى مسبقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يعني عليكم أن تعملوا بالعمل الذي يوصلكم إلى الجنة، يعني وتجتنبوا العمل الذي يوصلكم إلى النار. فمن كتب الله تعالى أنهم سيدخلون الجنة فإنه سبحانه سييسرهم للعمل، يعني سيعينهم ويوفقهم ويجعلهم يعملون الأعمال التي جعلها سببا لدخول الجنة. والذين قضى أنهم سيدخلون النار فإنه تعالى أيضا سيجعلهم يعملون الأعمال التي هي سبب في دخول النار. فإذا إيه المطلوب منك؟ أن تأخذ بالسبب دخول الجنة، وبإذن الله تعالى إذا أخذت بالسبب فإنك ستدخلها وتكون موافقا لقضاء الله. يعني أنت الآن عندك اختيارات، إما أن تأخذ بسبب دخول الجنة وهو طاعة الله وتدخل الجنة ويكون هذا موافقا لقدر الله، أو تأخذ بسبب دخول النار وهو معصية الله وتدخل النار وبرضه بقضاء الله. يعني هو في الحالتين أنت لن تهرب من قضاء الله، بس الله تعالى جعل لك اختيارا، إما تأخذ بسبب دخول الجنة وتدخلها وتوافق قضاء الله، أو تأخذ بسبب دخول النار وتدخلها وتوافق قضاء الله. فلماذا تأتي إلى الطريق الآخر؟ وزي ما ذكرنا يعني مثل أمور الدنيا نفس الشيء، الناس يعني الإنسان لو هو جائع ما بيفكر بهذه الطريقة، يعني هو الله تعالى قضى ان هو سيشبق، ان هو يعني سيزول جوعه او لن يزول سواء اكل او ما اكله، كله بقضاء الله. بس انت مطالب ان تأخذ بالسبب، الله تعالى جعل للشبع سببا وهو ان تطعم وتأكل، فانت تأخذ بالسبب ويحصل لك المقصود الذي طلبته وهو موافق لقضاء الله. ولو انك برضو اخذت لم تأخذ بهذا السبب وتركت الاكل ستجوع وبرضو بقضاء الله، فانت بتختار الايه الطريق الذي فيه مصلحتك في الدنيا. في الآخرة برضو نفس الشيء، خذ بالطريق الذي فيه مصلحتك في الآخرة. قال وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، والمخصرة اللي هي العصا، المخصرة العصا يعني، أو فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه عصا وكذا، فكانوا دفنوا يعني متوفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معه عصا وكذا، فإيه جعل ينكت بها في الأرض، يعني يدق بها على الأرض هكذا، يعني كأنه يفكر في شيء عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد من نفس ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه وقال لهم ما من أحد يعني خلقه الله، أو ما من نفس يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من النار أو مكانها من الجنة، وكتب الله تعالى هذه النفس يعني شقية أو سعيد. فقال رجل من القوم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني قال يا نبي الله عليه الصلاة والسلام هل يعني نعتمد خلاص على هذه الكتابة ونترك العمل طالما يعني الإنسان مكتوب أنه في الجنة أو في النار، إذن ليس هناك داعي أن نعمل العمل الصالح، يعني سواء عملنا ولا ما عملنا هو مكتوب. فمن كان من أهل الشق فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. هذا بقية السؤال يعني. الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يعني إذا ما فائدة العمل يعني اللي مكتوب إن هو من أهل السعادة سواء عمل ولا ما عمل هو من أهل السعادة، واللي مكتوب إنه أهل الشقاوة سواء عمل أو ما عمل هو من أهل الشقاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال لا، اعملوا العمل الصالح فكل ميسر لما خلق له، لو كنتم من أهل الجنة فسييسركم الله لعمل أهل الجنة. يعني هناك علامة يستدل بها على أنك مكتوب من أهل الجنة أم لا. إذا أنت مكتوب من أهل الجنة فعلامة ذلك أن الله تعالى سيعينك ويوفقك في الدنيا لتعمل بالعمل الذي هو عمل أهل الجنة. أعمال أهل الجنة الصلاة والصيام وطاعة الله، وعمل أهل النار هو الكفر والفسوق والعصيان. فإذا أنت من أهل الجنة سييسرك الله ويوفقك لعمل أهل الجنة. أما أهل السعادة فسييسرون أو فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة، وفي رواية فييسرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أما من أعطى واتقى، أعطى يعني أعطى من ماله ومن وقته وجهده في سبيل الله، واتقى الله تعالى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى يعني صدق بالجنة، فسنيسره لليسرى. سييسره الله سبحانه وتعالى لليسرى يعني سيوفقه لعمل أهل الجنة ويوفقه للعمل الصالح. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الذي بخل يعني بالزكاة وبخل يعني بما أوجب الله عليه من الحقوق، واستغنى عن دخول الجنة واستغنى عن الإيمان، وكذب بالحسنى يعني كذب بالجنة، فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. فسنيسره للعسرى يعني سييسر لعمل أهل النار والعياذ بالله تعالى. قال وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها. تقا نتقيها هي الوقاية، يعني الإنسان بيتوقى في الدنيا أسباب المرض وأسباب الضرر. يعني الإنسان مثلا يعلم أن النار محرقة فهو يتوقى أن هو يجعل النار في ثيابه ولا كذا، يتقي الحريق. مثلا تعلم أن الماء مغرق أو كذا فتتقي يعني الغرق وتتقي الحرق وتتقي يعني أسباب المرض، أن الحية مثلا مؤذية فتتقي لدغ الحية وتتقي كذا. هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. فقال هي من قدر الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأسباب، يعني الأدوية والرقى والتقى التي يتقيها الإنسان، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. يعني إذا الله سبحانه وتعالى قدر عليك أن تسلم مثلا من أذى أو من ضرر، فإن الله تعالى يوفقك للأخذ بأسباب يعني الوقاية من هذا الضرر، فلا يحل بك. وإذا قدر الله على شخص آخر أن يصيبه ضرر فإنه لا يوفق لاتقاء أسباب الضرر، فيباشر أسباب الضرر فيحصل له الضرر. فالقصد أن الإنسان كما أنه في مصالح الدنيا يأخذ بأسباب النفع ويجتنب أسباب الضرر، مع أن ذلك يعني لا يغير من قدر الله شيئا، وأخذه بالأسباب هو من قدر الله. فكذلك أيضا في أمر الدين نفس الشيء، لا بد أنك تأخذ بأسباب النجاة. ما ينفع واحد يقول خلاص هو مكتوب عند الله يعني مصيره في الآخرة فيترك العمل. لا، أنت مطالب أنك تأخذ بأسباب النجاة وتترك أسباب الهلاك وتتوكل على الله تعالى حتى تحصل على مقصودك. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي، تقدم العلم والكتاب اللي هو يعني كتابة الأمور عند الله سبحانه وتعالى، ما كتب عند الله في اللوح الإيه، في اللوح المحفوظ، يعني كتب الله تعالى مقادير الخلائق وكل شيء مكتوب عند الله ومعلوم لله تعالى، لا ينافي. هناك طبعا أنواع من الكتابة، يعني هناك الكتابة والإنسان هو في رحم أمه يكتب أيضا إيه، يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، كل هذا يكتب. فالعلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة. يعني الذي كتب الله تعالى أنه سعيد فإنه من ضمن الكتاب أن الله تعالى كتب أنه سعيد وأنه سيعمل بعمل أهل الإيه؟ السعادة، السعيد في الآخرة يعني، وأنه فائز بالجنة، وسيكون مكتوبا أيضا أنه سيأخذ بالأسباب التي توصله إلى هذا. واللي مكتوب عليه أنه شقي ومن أهل النار أيضا مكتوب عليه أنه سيأخذ بالأسباب التي توصله إلى النار. فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس وقضى سبحانه وتعالى أن يكونوا مختلفين، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الطائع ومنهم العاصي، كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هنا إيه، شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني إن الله تعالى ذكر في آية أنه خلق الناس ليجعل منهم شقيا وسعيدا، ماشي، وفي آية أخرى ذكر تعالى أنه خلق الناس ليعبدوه سبحانه وتعالى. طبعا الذين يعبدونه هم الإيه، السعداء، فكيف التوفيق بين الآيتين؟ فقال هنا التوفيق أن الأولى هي إيه، الإرادة الكونية يعني التي تتعلق بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره كونا وشاءه سبحانه وتعالى. فالله تعالى شاء وقضى أن يكون الناس إيه، على فريقين، منهم المؤمن ومنهم الكافر. وأما أنه سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته فهذه إرادته الشرعية، يعني هذا الذي يحبه الله ويرضاه، وهو ما طلبه منا وأمرنا به، ما طلبه منا وأمرنا به. طبعا هنا يأتي السؤال يقول: طيب ما هي الحكمة إذن من خلق الكافرين طالما أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد من الناس ويحب منهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى؟ لماذا خلق الله يعني خلقا لا يعبدونه سبحانه وتعالى؟ فطبعا العلماء ذكروا أن هناك يعني حكما عديدة من هذا الأمر، يعني منها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى. فالله تعالى من صفاته سبحانه وتعالى أنه مثلا إيه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فخلق الله تعالى خلقا يهديهم وخلقا إيه يضلهم، ليظهر سبحانه وتعالى يعني أثر قدرته وأنه يهدي ويضل سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني هو الغفور الرحيم، وفي نفس الوقت هو أيضا القوي الجبار المنتقم شديد العقاب سبحانه وتعالى، هذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى. فخلق الله تعالى خلقا يظهر فيهم ايه اثر رحمته وعفوه وكرمه واحسانه، وخلقا اخرين يظهر فيهم اثار صفاته سبحانه وتعالى من كونه شديد العقاب وذو البأس الشديد سبحانه وتعالى، ويعني يظهر ايه اثار هذه الصفات. طيب كذلك ايضا من الحكم يعني ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعبد بعبادات، يعني هو الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وهذه العبادات طب ما هي العبادات التي يعبد بها سبحانه وتعالى؟ كثير من هذه العبادات لا تتم الا في وجود الكافرين والفاسقين والظالمين، يعني من العبادات التي اراد الله ان يعبد بها لا توجد الا في وجود الكافرين والظالمين والفاسقين والكفر والفسوق والعصيان. يعني مثلا من العبادات العظيمة التي يحبها الله تعالى عبادة التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب لو الخلق كانوا معصومين من الذنوب ومن الكفر ومن العصيان، يبقى إذن إيه لا يوجد تائب في هذه الحالة، يبقى إذن إيه لا يوجد من يتوب إلى الله، ولا من يبقى إذن إيه لن يعبد الله بعبادة التوبة والانكسار بين يديه والتضرع يعني وسؤاله العفو والمغفرة وكذا. فالله تعالى أراد أن يعبد بهذه العبادة، وهذه العبادة يعني من لوازمها أن يوجد يعني ذنوب ومعصية، والناس المؤمنون يتوبون منها ويظهر الله تعالى مغفرته ورحمته لهم. طيب عبادة مثلا الجهاد في سبيل الله لأعداء الإسلام وكذا مثلا، وأن يقتل بعض المسلمين ويكونون شهداء عند الله سبحانه وتعالى، فهذه العبادة مثلا لا يمكن أنها تتم إلا في وجود إيه من يعادون المسلمين ويضطهدون بعض المؤمنين وكذا. عبادة الصبر على أذى الأعداء والبذل والتضحية في سبيل الله وكذا، هذه إيه لا تتم إلا في وجود يعني من يقاومون دعوة الإسلام ويؤذون المسلمين وكذا. فوجود هؤلاء يعني إيه هو سبب في حصول العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى مثلا عبادة تعليم العلم النافع، والإنسان لن يتعلم إلا إذا كان يعني جاهلا أولا، ثم إيه الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا. فالله لو أن الله تعالى خلق الخلق جميعا يعلمون يعني كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه وكذا، يعني ويعلمون القرآن ويعلمون السنة، لما كان هناك مثلا بذل الجهد والصبر على التعلم وكذا، وبعد ذلك تعليم مثلا الآخرين وكذا. فهذا مثلا عبادة طلب العلم والتعلم والتعليم لا تتم إلا في وجود الجهل مثلا. فالقصد أن هذه الأشياء يعني الله تعالى يحب العمل الصالح ويحب العبادة وكذا، لكن هذه الأمور لا تتم إلا في وجود أضدادها، إلا في وجود أضدادها وكذا. فالله تعالى خلق هذه الأشياء لحكمة، فإذا هي باعتبار العاقبة والمآل فهي تؤدي إلى عاقبة يحبها الله تعالى. يعني الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، الله تعالى لا يرضى كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، قال إيه ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالى لا يرضى بالكفر ولا يحب الكفر، والله لا يحب الفساد. في الآية الكريمة قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الظالمين، إنه لا يحب المستكبرين مثلا. فالله تعالى لا يحب الكبر ولا الظلم ولا الفساد ولا الكفر ولا كذا. طب لماذا خلق الله هذه الأشياء وهو لا يحبها؟ لأن الله تعالى يحب عاقبتها الحميدة، العاقبة الحميدة المترتبة على وجودها أنه يعبد بعبادات يحبها الله تعالى. فهذه العبادات التي يتقرب بها المؤمنون إلى الله، يعني كان وجود الكفر والظلم والفساد وكذا سببا في حصول ما يحبه الله ويرضاه وكذا. فالله تعالى له حكمة في إيجاد هذه الأمور. تفضل. ما الفرق بين أخونا يسأل يعني ما الفرق بين التوكل على الله تعالى وبين التواكل؟ التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، أن يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يعتمد على الله تعالى في كون هذه الأسباب يعني تؤدي مسببها. وأما التواكل فهو إيه؟ اعتماد يعني خال من الأخذ بالأسباب. الإنسان يعني لا يأخذ بالسبب وينتظر إيه؟ أن يحصل له المسبب ويحصل له مقصوده بدون أخذ إيه؟ بالسبب يعني. نعم. نعم. إذا انقطعت، أخونا يسأل يعني سؤالا عمن يعني انقطعت به الإيه؟ الأسباب التي في وسعه، كإنسان مثلا سجين مسجون مثلا ظلما وليس في يده سبب. وطبعا السجين مسجون ظلما قد يكون في يده أسباب، مثلا هو يوكل يعني محاميا، يوكل كذا يعني، يحاول أن يبلغ مثلا الناس بقضيته أو بكذا، فقد يكون في يده أسباب. لكن طبعا في بعض الظروف قد يكون إنسان في وضع يعني ليس في يده أي سبب يمكن أن يأخذ به. فإذا انقطعت بالإنسان الأسباب المادية فهذا يجعله يعني أقرب إلى عون الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب شرعية، احنا قلنا هناك أسباب مادية وهناك أسباب شرعية. فالأسباب المادية يأخذ منها الإنسان بما في وسعه، فإذا أخذ يعني بجميع ما في وسعه من الأسباب ولم يبقى سبب في وسعه من الأسباب المادية، فهنا يكون أكثر إيه؟ هنا يعني في الغالب يكون الإنسان أكثر توكلا واعتمادا على الله تعالى في هذه الحالة، وأخذا بالأسباب الشرعية. يعني دايما طبيعة الإنسان أنه إيه؟ يعني في بداية أخذه بالأسباب المادية يكون هناك ركون بعض الشيء إلى هذه الأسباب المادية وانشغال بها عن الأسباب الشرعية. لكن ما بيجرب الأسباب المادية كلها وتفشل، يعني إنسان مثلا مريض وكذا، في البداية مثلا ايه عنده امل في الدواء، انواع الادوية والجراحات المختلفة، واذا الدواء هذا ما نفع يقولوا في دواء ثاني وفي كذا، وجرب جراحة وجرب كذا، فيظل في البداية يعني هو صحيح بيأخذ بالاسباب ويعتمد على الله، بس ممكن ايه يعني يكون هناك قلبه فيه شيء من الركون الى هذه الاسباب. لكن اذا اخذ بها جميعا وفشلت كلها ولم تؤدي الى شيء ولم يتبقى هناك اي سبب مادي يمكن ان ينفعه، فهنا يعني يكون قلبه متوجها بالكلية إلى، طبعا هذا المؤمن يعني يكون قلبه متوجها بالكلية إلى الله تعالى، ويبتدي يعني إيه يأخذ بقى بالأسباب الشرعية يجتهد فيها، اللي هي الدعاء والتوكل وتقوى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتقوى، يعني خلاص انقطعت به الأسباب المادية وهو في كرب وفي يعني ضر، فيكون يعني لجوءه أكبر إلى الأخذ بالأسباب الشرعية، فهنا يكون ايه ثمرتها اعظم، ويكون يعني حصول المعونة من الله سبحانه وتعالى وتفريج الهم من الله تعالى يعني اقرب اليه في هذه الحالة. طيب، فالقصد ان الانسان يأخذ بالسبب الذي في وسعه، اما يعني ما ليس في وسعه فهو يعني ليس مكلفا الا بما هو في حدود طاقته يعني. طيب، قال: والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات، هنا لاحظ بقى ايه عندنا يعني الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم، ذكر ايه 8 أشياء ونحو ذلك، ان هذه الايه الأمور كلها تنقسم إلى كوني وشرعي، ديني شرعي وإلى كوني. يعني هناك كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وأمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، وإذن الله وإرادة الله منها إيه كوني وشرعي. ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. يعني الآن كلمات الله سبحانه وتعالى منها كلمات شرعية وكلمات كونية. الكلمات الشرعية هي يعني الكلمات التي أمرنا الله تعالى بها وكلفنا وبين لنا فيها ما يحبه ويرضاه. أن الله تعالى يعني مثلا عندما يقول الله تعالى مثلا في القرآن الكريم مثلا من الكلمات الشرعية التي فيها تكليف للإنسان. فعندما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر إيه؟ شرعي، يعني الله تعالى يحب منا أن نصلي ويحب منا أن إيه؟ أن نزكي، واضح؟ لكن الكلمات الكونية أن الله تعالى إذا أراد أن إيه؟ يخلق شيئا يقول له إيه؟ كن فيكون. فالكافر كفر بإيه؟ بكلمة الله الكونية، أن الله تعالى قال كن كافرا فكان كافرا، ماشي؟ فهذه كلمة الله الكونية. فهناك كلمات شرعية وهناك كلمات إيه؟ كونية. فالكلمات الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، هذه تسمى الشرعية أو الدينية. وأما الكونية فهي إيه؟ المشيئة. يبقى الشرعية تساوي المحبة والرضا، الشيء الذي شاء، الذي يعني أراده الله تعالى شرعا أو تكلم به شرعا أو أذن فيه شرعا، يعني هذا الشيء الذي يحبه الله ويرضاه، تساوي المحبة. وأما ما أراده الله كونا أو أمر به كونا أو يعني أذن فيه كونا، هذا بمعنى أنه يعني شاءه الله سبحانه وتعالى. فالكونية يعني تنطبق على المسلم والكافر وعلى الصالح والطالح، كلهم موافقون لإرادة الله الكونية وأمر الله الكوني وإذن الله الكوني، واضح؟ يعني أنت الآن عندما تصلي فلأن الله تعالى شاء أن تصلي. لو في نفس هذا الوقت شخص آخر مثلا يسرق ولا يشرب الخمر، فالله تعالى شاء أنه يشرب الخمر أو أنه يسرق أو كذا، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. المشيئة اللي هي إيه؟ الكونية، الإرادة الكونية والأمر الكوني والإذن الكوني، اللي هو ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فالمشيئة تنطبق على المسلم والكافر، الأمور الكونية يعني هذه إيه؟ ما يتعلق بمشيئة الله تعالى، والله تعالى إيه؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية فهو بمشيئة الله، أو بعبارة أخرى بأمره الكوني أو إرادته الكونية. أو يعني ممكن تشيل كلمة مشيئة الله وتضع مكانها أمر الله الكوني أو بإذن الله الكوني أو بإرادة الله الكونية أو كلمات الله الكونية، هذه إيه؟ بمعنى أنها بمشيئة الله. كل ما في الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله. لكن إذا جئنا إلى الشرعية فهي الأمور التي يحبها الله ويرضاها، وهي التي إيه؟ كلفنا بها وأراد منا أن نفعلها شرعا، فهذه الأشياء التي يحبها الله تعالى. من الذي يمتثل لأمر الله الشرعي؟ المؤمنون فقط أو المسلمون أو الصالحون هم الذين يستجيبون لأمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام. هذه أوامر إيه؟ شرعية وكلمات شرعية يستجيب لها المؤمنون. وأما الكافرون فإنهم لا يستجيبون لها. الكافر الذي يعني قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكذا، لا هو يطيع الله ولا يطيع الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يصلي ولا يزكي ولا. يبقى الكافر إيه؟ لم يستجب لأوامر الله الشرعية. فالأوامر الله الشرعية وكلماته الشرعية هي التي يستجيب لها المؤمن دون الكافر. لكن الكونية هذه تنطبق على الجميع، يعني من ضمن الكونية ما يتعلق بالصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت، هذه أمور تنطبق على الجميع، واضح؟ فالله تعالى إذا قضى أن يموت الإنسان ويأمر الله تعالى كونا أن يموت الإنسان في اللحظة المعينة، والله سواء مؤمن أو كافر أو صالح أو طالح هو ممتثل للأمر الإيه؟ الكوني. الله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويأمر كونا أن يغتني هذا ويفتقر هذا ويصح هذا ويمرض هذا، فهذه كلها من الإيه؟ الأمور الكونية. والهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى برضو من إيه؟ من أمره الكوني بيمتثل يعني. فالكوني ينطبق على المسلم والكافر، واضح؟ وأما الشرعي فإنما يستجيب له المؤمنون فقط. طيب ما الذي يتعلق به الثواب والعقاب؟ هل الإنسان يحاسب على امتثاله لأمر الله الكوني أو عدم امتثاله له؟ لا، لأنه أصلا أمر الله الكوني هذا ليس لك فيه اختيار حتى تمتثل أو لا تمتثل. الله تعالى يعني قضى أنك تمرض أو تشفى أو تحيا أو تموت أو تغتني أو تفتقر. فالكوني هذا ليس إيه مدار التكليف ولا يترتب عليه الثواب والعقاب، وكل الخلق طائعون لأمر الله الكوني، لذلك الكافر هو مطيع لأمر الله الكوني، كل ما يفعله الكافر هو مما شاء الله تعالى أن يفعله، لكن لا ينفعه طاعته لأمر الله الكوني، هذه لا تنفعه عند الله تعالى. وأما الأمر الشرعي والكلمات الشرعية فهذه هي إيه؟ مناط التكليف، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، الثواب إن امتثلت لها والعقاب إن لم تمتثل لها، وهي التي الشرعية بيكون بوسع العبد أنه يمتثل لها أو لا يمتثل لها، فمن امتثل لها أصيب وهم المؤمنون والصالحون، ومن لم يمتثل لها وهم الكافرون والفجار وكذا، فهؤلاء يستحقون العقاب. فما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. وبعدين بدأ يضرب يعني يستدل على ذلك ويضرب أمثلة من كتاب الله ويستشهد على تقسيم الأمر إلى كوني وشرعي والإذن إلى كوني وشرعي. ممكن نقرأ مثلا الأمر ونتوقف عنده. قال مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي، لأن هذا شيء يحبه الله أمر به يعني، وبالتالي من الذي يمتثل لهذا الأمر؟ المؤمنون أو المسلمون. طيب، وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، برضو هذا أمر شرعي، هذا شيء يحبه الله وأمرنا به، وبالتالي يمتثل له المؤمنون ولا يمتثل له الكافرون. طيب هذا الشرعي. طيب الكوني، قال: وقال في الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الكوني، الله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كن غنيا كن فقيرا كن صحيحا كن مريضا، الله تعالى يقول كن فيكون الشيء. فهذا الكوني. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن أمرنا متر فيها يعني بالفسق والفساد، ففسقوا فيها. طب كيف الله تعالى يأمر بالفسق مع أن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان؟ يبقى هنا المقصود به الأمر الكوني، يعني الله تعالى قضى كونا أن يكون أن يفسق المترفون في هذه القرية، فالله تعالى أمر بذلك كونا، ليس الأمر الشرعي الذي يترتب على امتثاله ثواب ولا يدخل في دائرة التكليف، ولكن بمعنى أن الله تعالى قضى وقدر يعني وشاء أن يفسق المترفون في هذه القرية فيحل عليها ليكون هذا سببا لحلول العذاب. طبعا هناك تفسير آخر إن حملوها على الأمر الشرعي، قال لك أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بطاعة الله وبالعدل والإحسان ففسقوا، يعني يقول لك إن هنا فيها تقدير بقى الآية على التفسير الثاني. هناك تفسير آخر يقول لك المقصود هنا الأمر الشرعي، أمرنا مترفيها أمرناهم بماذا؟ يقول لك هنا محذوف، أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالعدل والإحسان وبطاعة الله ورسوله، فلم يستجيبوا لهذا ففسقوا فيها، يعني لم يمتثلوا لأمر الله وفسقوا. فإذا لو أخذناها على أن الله أمرهم بالفسق فيكون المقصود الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد. في الشواذ يعني ليست في المتواترة، يعني في القراءات المتواترة في عندنا أمرنا مترفيها وآمرنا مترفيها، آمرنا مترفيها وآمرنا، إما أنها بمعنى الأمر أو بمعنى التأمير، يعني جعلناهم أمراء أو لا، لكن قراءة أمرنا بتشديد الميم هذه من الشواذ. يعني آمرنا أظن يعقوب، مش كده يعقوب؟ نعم يعقوب، ولا يقول آمرنا، لكن أمرنا دي من الشواذ. يعني بارك الله فيك.